فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون. فقال موسى: هو ربكم ورب آبائكم الأولين. وطعن فرعون بالرسول والمرسل، فرد عليه موسى ذلك وبين له أن المجنون. فطعن فرعون فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون. فقال موسى: هو ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى المكابر المغبون، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن بالرسول والمرسل، فرد عليه موسى ذلك وبين له أن المجنون حقا، إن الجنون حقا إنما هو إنكار الخالق العظيم. فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى ما لجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن وخاب، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى عليه السلام بكل ثبات ورباطة قلب يأتي بالآيات كالشمس، وفرعون يحاول بكل جهده ودعايته أن يقضي عليها بالرد والطمس، حتى قال لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد موسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. عباد الله، وكان من قصة إغراقهم أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده. فجمع فرعون قومه وخرجوا في إثر موسى متجهين إلى جهة البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما بلغ موسى البحر أمره الله أن يضربه بعصاه، فضربه فانفلق البحر 12 طريقا، وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطواد الجبال. فلما تكامل موسى وقومه خارجين، وتكامل فرعون بجنوده داخلين، أمر البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. عباد الله، تأملوا هذه القصة العجيبة وما فيها من العبر البالغة. كيف كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى، فتربى موسى في بيته تحت حجر امرأته. وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحا معلنا بالحق هاتفا بالتوحيد: ألا إن ربكم الله هو الله رب العالمين. صدع بالحق أمام هذا الطاغية فأنجاه الله جل وعلا منه. وتأملوا كيف كان الماء السيال شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله تبارك وتعالى، وكان الطريق يبسا لا وحل فيه، وتحول إلى ذلك في الحال. وتأملوا كيف أهلك الله هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به، فقد كان يفتخر على قومه بالأنهار التي تجري من تحته، فأهلكه الله جل وعلا بالماء. ولا شك أن ظهور الآيات في المخلوقات نعمة كبرى يستحق الرب العظيم الحمد والشكر عليها، خصوصا إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه ودحر أعداء الله وحزبه. ولذلك عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فينبغي عباد الله، ينبغي علينا أن نحافظ على صيام هذا اليوم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكذلك نصوم اليوم الذي قبله، اليوم التاسع، وذلك لتحصل المخالفة، مخالفة اليهود التي أمر الله جل وعلا بها، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. ثم اعلموا رعاكم الله أن المؤمن حريص في هذه الحياة على أسباب السعادة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى والمسابقة في مرضاته وتحري كل أمر يقرب منه سبحانه. والله جل وعلا جعل لهم في حياتهم مواسم مباركة يتنافس فيها المتنافسون ويقبل عليها المجدون الحريصون على التقرب إلى الله جل وعلا. عباد الله، وإن يوم العاشر من المحرم يوم عظيم، مر معنا شيء يتعلق بقصته